أحسن إلى الله. ومن أحسن قولا الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة الكرام تعالوا بنا ولازلنا مع قصة يوسف عليه السلام، وهذه هي ختام هذه القصة المباركة. أحبة الكرام، يعقوب يدعو أبناءه للأخذ بالأسباب وعدم اليأس من روح ورحمة الله العزيز الغفار سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. انظروا إلى الأب، أحبة الكرام، كيف يبث روح الأمل في أولاده بعد كل هذه السنوات الطويلة التي عاشها يعقوب عليه السلام حزينا متألما باكيا على فقدان ولده يوسف عليه السلام حتى فقد بصره كما رأينا، لكنه يدعوهم إلى عدم الاستسلام بسهولة. إن كان يوسف قد فقد منذ سنوات فلا داعي أبدا لأن يستسلم هؤلاء الإخوة لفقد أخيه الأصغر في هذا الموقف العظيم. دعاهم إلى ألا ييأسوا وألا يقنطوا من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب أحبتي في حياتنا. إذا ألمت بك أخي الخطوب، إذا نزل بك كرب من الكروبات، إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت، فلا تيأس، وإنما عليك أن تبث في نفسك روح الأمل دائما، تتعلق بربك عز وجل، تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن الفرج قريب قريب. كلما صبر الإنسان كلما فرج الله عنه همه وغمه ورزقه من حيث لا يحتسب. هكذا واسى يعقوب أولاده في هذا الموقف يا أحبة الكرام، لكن سرعان ما استمع الأولاد لنصيحة الأب وعادوا مرة أخرى إلى أرض مصر يحاولون أن يجدوا أي سبب يدخلوا به على هذا الكبير عزيز مصر يوسف عليه السلام. ربما استعطفوه، ربما استرحموه، ربما ذكروه بكرمه وإحسانه، ربما حتى يعطيهم هذا الأخ وهذا الولد ليعقوب مرة أخرى. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. أخي الحبيب، قف مع هذه الآية وقفة لا بد منها. انظر كيف جبر الله تبارك وتعالى خاطر يوسف عليه السلام مرة ومرات في حياته. جبر الله عز وجل خاطره يوم نجاه من الجب والبئر، وجبر الله عز وجل خاطر يوسف عليه السلام يوم نجاه من السجن وأظهر براءته، وجبر الله تعالى خاطر يوسف عليه السلام لما رفعه إلى هذا المنصب وإلى هذه المكانة في أرض مصر، وجبر الله تعالى خاطره الآن وإخوته يدخلون عليه. هؤلاء الذين آذوه، هؤلاء الذين عرضوه للقتل والإبادة، هؤلاء الذين كذبوا على الله وافتروا على أخيهم لما اتهموه بأنه كان سارقا في السابق، الآن يدخلون على أخيهم أحبة الكرام، يمدون إليه أيديهم، يتسولون منه، يطلبون منه الزاد والطعام، يطلبون منه أن يعفو عن أخيهم الأصغر الآن والآن فقط. جبر الله تعالى خاطر يوسف في هؤلاء الإخوة، إخوة الأمس الغادرين، إخوة الأمس المستعلين الذين لم يرحموا طفولته وبراءته، والذين حكموا عليه بالإعدام وهو لا يزال على قيد الحياة. واليد العليا خير وأحب إلى الله تبارك وتعالى من اليد السفلى. شعور عجيب يا أخواني والله، لما تشعر أيها الأخ الحبيب بعد فترة من الزمان، خاصة إذا كانت فترة قاسية عليك، ظلمك فيها أحد من الناس أو تعدى عليك، أو ربما ضربك، أو ربما سجنك، أو ربما حرمك أموالك، أو خاض في عرضك، المهم أنه تعدى عليك بأي نوع من أنواع التعدي، وربما عشت تحت يديه وهو يذلك ويمتهنك، وبعد سنوات يجبر الله تبارك وتعالى خاطرك ويرفع الله عز وجل قدرك ومكانتك، فتجد هذا الشخص يأتي إليك يطلب منك الإحسان، يطلب منك أن تساعده في كذا أو كذا، أو أن تعينه في كذا أو كذا. شعور عجيب والله، فرحة تغمر قلب الإنسان ساعتها أحبة الكرام، ما بعدها فرحة. ولكن سوف نعرف الآن كيف تعامل يوسف عليه السلام مع هذه السعادة التي ملأت عليه جوانب نفسه وقلبه لما أحس بجبران خاطر الله تبارك وتعالى له. ولا أنسى والله أحبتي، حكى لي أحد الناس وهو رجل من رجال الأعمال والتجار الأغنياء، قال كنت في صغري كذا وكذا وكذا، المهم ربنا عز وجل فتح عليه أبواب، فتح له أبواب الرزق الواسعة، وهو رجل نحسبه من الصالحين. يقول وفي يوم من الأيام وبينما أمر بسيارتي في الطريق، إذ برجل يقف بين الناس في ازدحام شديد، كأنه يقف في محطة من محطات الأتوبيس أو الباص أو هذا كما يسموه الناقلة الكبيرة، يقول يقف بين الناس في ازدحام وعليه ملابس رثة ويظهر عليه الفقر والإعدام. يقول لما نظرت إليه لأول مرة، يعني أشعر أنني أعرفه، دققت النظر وأقول في نفسي هو نفس الرجل. فاتضح أن هذا الرجل يا إخواني هو نفسه الرجل الثري صاحب الأموال وصاحب الأراضي وصاحب المزارع، الباشا الكبير بتاع زمان، اللي هو كان بيشتغل عنده في صغره هو وأمه يعملون عند هذا الرجل. قال ورأينا منه كل ألوان العذاب والأذى. قلت وماذا صنعت ساعتها؟ قال والله أنا ركنت سيارتي ونزلت إليه، ورجل كبير في السن، وسلمت عليه وقبلته وذكرته بنفسي، أنت مش فاكرني؟ رجل كبير مش فاكر، أنا فلان. قال شعرت كأن الرجل تمنى أن تنشق الأرض وتبلعه ساعته، لكني واسيته بأسلوب مؤدب وأسلوب متواضع وأسلوب فيه رفق ولين، وقلت له لو أذنت لي أن أوصلك إلى أي مكان وأنا في خدمتك. يقول وحملته معي وأوصلته إلى المكان الذي أراد، وانتظرته حتى حملته مرة أخرى إلى بيته، ومن يومها وأنا مستمر على مساعدته إلى اليوم. قلت أكرمك الله سبحانه وتعالى وأثابك لأنك تعاملت مع هذا الرجل بعد أن أصبح ذليلا، بعد عز أصبح ذليلا، وبعد غنى أصبح فقيرا، وأنت تعاملت معه بنفس المبدأ الذي تعامل به يوسف عليه السلام مع إخوته، فأبشر بخير. أحبتي الكرام، صحيح الإنسان ساعتها بيشعر بسعادة ويشعر بنصرة الله عز وجل وتأييده، لكن هذا لا يدعو الإنسان أبدا أحبتي صاحب النفس الزكية أن يتلذذ بإذلال الناس وانكسارهم بين يديه، وإنما سرعان ما يعفو ويصفح ويرد الإساءة بالإحسان. وهذا هو الذي صنعه نبي الله يوسف عليه السلام، وحان وقت المفاجأة الكبرى. انتهت الدروس التي أراد يوسف أن يتعلمها إخوته، وهذا هو الذي دعا يوسف إلى إخفاء شخصيته عن إخوته إلى هذا الموقف، أنه أراد أن يتعلم دروسا وعظات وعبر من هذه القصة العظيمة التي دارت بينه وبينهم، لكن قد بقي درس واحد، هو درس صعب، درس صعب جدا عليهم، لكن لابد منه الآن. نظر يوسف إلى إخوته لما جاءوه يطلبون العون والمساعدة والصدقة والإحسان وأن يعفو عن أخيهم إلى آخر ما طلبوا، وهم يصفون يوسف عليه السلام أفضل وأعظم الوصف، قالوا إن الله يجزي المتصدقين، كانهم يقولون ما رأينا في حياتنا بعد أبينا من هو أعظم صدقة وإكراما وجودا منك. قال الله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الله، من الذي أخبره بقصة يوسف وحصل مع يوسف؟ هذا الرجل من أين عرف هذه القصة القديمة جدا التي ربما كاد إخوته أن ينسوها يعني، لكنه ذكرهم بقوله: إذ أنتم جاهلون، ما قمتم بما قمتم به من الاعتداء عليه والافتراء عليه إلا بجهلكم. فحينئذ كأنهم دققوا النظر فيه. طبعا لا شك أن الفترة اللي فاتت رايحين جايين على يوسف، لا شك أن في شيء أكيد هناك شعور خفي يثري في قلوب بعضهم، فيكذب صاحب هذا الشعور، يكذب أحدهم هذا الشعور في نفسه، يقول: لا، مش ممكن يكون هو يوسف، يا أخي ده في شبه منه، لكن لا، بعيد يوسف، خلاص الله أعلم بحاله، إما أنه مات في البئر، أو حتى لو أن أحد من الناس حمله مع الآن أكيد في بلاد بعيدة، عبد مملوك، كيف يصل إلى هذه المكانة؟ قالوا: أئنك لأنت يوسف. كانوا يقولون: احنا كنا شاكين في الموضوع، لكن الآن تأكدنا، أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف. خلاص فات وقت إخفاء يوسف نفسه عن إخوته، واعترف أمامهم بأنه أخوهم يوسف عليه السلام: أنا يوسف وهذا أخي، أخوه الذي حبسه مع هذه الفترة الأصغر. قد من الله علينا. لماذا من الله على يوسف وأخي؟ أحبتي، انظروا إلى السبب الذي طرحه يوسف أمام إخوته: إنه من يتقي ويصبر. خلي بالك أخي، إنه إيه؟ واحد، يتقي، اثنين، يصبر. لابد من تقوى الله سبحانه وتعالى والصبر، أن تصبر على البلاء أيا كانت درجته، اصبر على ما ابتليت به في هذه الحياة، فلا شك أن الفرج قريب، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. رجع مرة ثانية ليه؟ لموضوع الإحسان الذي ما فارقتنا هذه الصفة التي كانت في يوسف منذ أول لقاء نتحدث فيه عن يوسف إلى الآن، لأنه كان من المحسنين. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. موقف صعب وقفه إخوة يوسف، يعني موقف لا يحسدون عليه. الآن هم في قبضة من ظلموه، الآن هم في قبضة من قهروه وآذوه. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إخوة الكرام، جاء دور إخوة يوسف ليعترفوا بخطئهم، ربما هذه كانت أول مرة نسمعهم يعترفون بالخطأ القديم، ويعترفون أمام من؟ أمام أخيهم الذي فعلوا فيه ما فعلوا، أقروا بذنبهم. ضع نفسك أخي الآن مكان يوسف عليه السلام، ضع نفسك مكان يوسف، والإنسان أو الناس اللي آذوك وحرموك من طفولتك وحرموك من أبيك وحرموك من قومك وعشيرتك وتسببوا في الأذى الذي لحق بك طوال حياتك، الآن يقفون أمامك ويقولون لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. الآن جئنا نعترف أمامك أننا أخطأنا في حقك وقد مكنك الله تبارك وتعالى منهم، فما أنت بصانع معهم؟ ماذا تصنع معهم ساعتها؟ انظر ماذا صنع يوسف عليه السلام. نجح يوسف عليه السلام في الابتلاء بالنعمة كما نجح في الابتلاء بالشدة والمحنة عليه السلام. الآن هو في نعمة، في نعمة عظيمة جدا، لكن نجح أيضا في هذا الاختبار الرباني وهذا الامتحان السماوي. انظروا ماذا فعل يوسف عليه السلام معه. قال لا تثريب عليكم. الله أكبر، لا تثريب عليكم، يعني حتى كلمة العتاب لن تصدر من يوسف لإخوته، حتى كلمة العتاب يعني يقول لهم مثلا الآن اعترفتوا بغلطتكم خطأكم انتوا اللي عملتوا وبعدين يصفح ويعفو. لا لا، بمجرد أن اعترفوا بخطئهم أمامه رفع يوسف عليه السلام عنهم الحرج كله والخجل كله، ولم يعاتبهم ولا في كلمة واحدة مما قالوها أو فعل واحد مما فعلوه. قال لا تثريب عليكم، لا لوم ولا عتاب عليكم ولا توبيخ لكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومن الذي أدرك يا يوسف أن الله تعالى يغفر لهم؟ هل اطلعت الغيب؟ كلا وحشاه أحبتي، لكن يوسف النبي يعلم كما يعلم كل نبي وكما يعلم كل تابع للأنبياء والمرسلين ومن آمنوا برب العالمين أنه من تاب إلى الله تاب الله عليه، ومن استغفر الله وأقبل عليه صادقا منيبا تقبل الله منه توبته وغفر له زلته. يوسف على يقين من هذا، وهو يبث هذا اليقين في قلوبهم حتى لا يتسرب إلى نفوسهم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صفح يوسف عن إخوته أحبة الصفح الجميل، هو الصفح بلا عتاب كما أخبر العلماء والأئمة. ذكرنا والله بموقفه هذا العظيم، ذكرنا موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله وقومه وعشيرته الذين طردوه من مكة، الذين آذوه وخذلوه، الذين عابوا عليه وسبوه، الذين شهروا به وأشاعوا عنه الشائعات، الذين خرجوا للقائه وقتاله فقتلوا أحب الناس إلى قلبه من أصحابه ساعتها وهو حمزة عمه، وقتلوا أصحابه وشردوا أبناءه. الآن هم في قبضة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في مكة، وساحات مكة إلى يومنا أحبتي تشهد بذلك، والقوم يقفون أمام حبيبنا النبي المصطفى متعطئ الرؤوس أذلاء صاغرين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة يوسف بل معاملة أعظم من معاملة يوسف. انظروا إليه وهو يطلق صراحهم جميعا بلا لوم وبلا عتاب وبلا عقاب، وهو يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان ممن خرج ساعتها خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ أهله وأولاده وأمواله وخرج في الصحراء بمجرد أن تم الفتح. فلقيه علي رضي الله عنه قال إلى أين يا أبا سفيان؟ قال أفر بأهلي ومالي وأولادي، لو رآني محمد لقطعني إربا. إن أبو سفيان بن الحارث كان شاعر مشهور جدا، وما جلس مجلسا إلا وهو يهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسب النبي عليه السلام ويتكلم في حقه بالشعر، ويصفه بأسوأ الأوصاف وهو ابن عمه. فلما تم الفتح خاف، قال بس محمد عليه الصلاة والسلام أول شيء إذا رآني ينزل بانتقامه وعقابه، فآثر الهروب. فقال علي رضي الله عنه: ارجع إليه وادخل عليه وسلم عليه بالنبوة، قل له السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، اعترافا منك بنبوته وإيمانا منك بربه سبحانه وتعالى، وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فدخل أبو سفيان ابن الحارث على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفعل وقال ما ذكره وعلمه علي رضي الله عنه وارضاه. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رد يوسف على إخوته: لا تثريب عليك، اليوم يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. العفو عند المقدرة يا أحبتي من أعظم الصفات التي يحبها رب العالمين ويرضاها من عباده. على الرغم أحبتي، على الرغم من أن الإسلام شرع للإنسان أن ينتصر لنفسه بقدر مظلمته لا يتعداها، الإسلام شرع لك أن تنتصر لنفسك بقدر المظلمة التي وقعت عليك. قال ربك تعالى في كتابه: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن في النهاية من حقك أنك تأخذ حقك، بس لا تتعدى هذا الحق. لكن في النهاية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إلى متى أتعامل معك وتتعامل معي أخي بالعدل والحق؟ يعني إيه؟ يعني لازم أخذ منك حقي، لازم، مهما كان وضعك ومهما كانت ظروفك ومهما كان ندمك، لا، لازم أخذ حقي منك. إلى متى نتعامل مع بعضنا أحبة الكرام بهذا؟ فإذا قال أحدنا: يا شيخ هذا حقي وهذا هو العدل الذي شرعه الله عز وجل، أقول: لا أنكر عليك، ولكن لماذا رضيت لنفسك درجة أقل؟ يا أخي أنت أخذت حقك وانتهى الأمر، لا شيء لك عند الله، حقك وأخذته في الدنيا، لكن لماذا لا ترتقي إلى درجة أعظم، ألا وهي درجة الإحسان، وأن تعفو عن أخيك إن كنت قادرا عليه، تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإنك والله إن فعلت ذلك كتبت عند الله من المحسنين. انظر إلى يوسف أخوك المسلم اللي ربما اعتدى عليك، ربما أكل مالك، ربما تكلم في حقك، ربما عرضك لأي أذى، لأي نوع من أنواع الأذى، وجاءك نادما صاغرا منكسرا ذليلا. بالله عليك، عمل فيك مثل اللي عمله إخوة يوسف في يوسف عليه السلام؟ عمل فيك نصف اللي عملوه في يوسف؟ عشر اللي عملوه في يوسف؟ فلماذا عافى يوسف ولا أعفو أنا ولا تعفو أنت؟ لماذا أحبة الكرام؟ هذه نقطة مهمة جدا. فمن عفى وأصلح فأجره على من؟ على الناس؟ أبدا، أجره على الله. ومن كان أجره على الله عز وجل؟ من كان أجره على الله؟ فأي شيء يتمنى أو يرجو بعدها يا عباد الله؟ إذا مسألة العفو هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا في حياتنا يا إخواني. إذا تنصلنا منها وإذا رميناها خلف ظهورنا، كيف يكون حالنا مع بعضنا؟ أنا أذكر أحبة الكرام بموقف عظيم جدا حصل أيام خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما تنازع شاب مع رجل شيخ كبير في أمر يعني، فدفع الشاب الشيخ الكبير دفعة غير مقصودة فأرضاه قتيلا، قتلوا طريق الخطأ. وصل الأمر لعمر ووقف الناس وتمت المحاكمة والتحقيق، وحكم على هذا الشاب بأن يقتص منه، وأهل القتيل يصممون على القصاص من هذا الشاب، وقف الشاب أمام أمير المؤمنين يقول: يا أمير المؤمنين، أنا طوع أمرك، ولكن إن أذنت لي أن أذهب إلى أهلي وبلدي لأرد أمانات للناس عندي ثم آتي في الموعد الذي تحدد. نظر إليه عمر وقال: ومن يضمنك؟ فين الضامن يعني؟ حد يضمنك يعني؟ فوقف أبو ذر رضي الله عنه يقول: أنا أضمنه يا أمير المؤمنين. هل يعرفه أبو ذر؟ أبدا أبدا، لا عمره شاف ولا عمره يعرف، ولا يعرف له بلد ولا أهل ولا عشير، لكنه مسلم، لابد أن ينجده، لابد أن يعينه في هذا الموقف. قال: أنا أضمنه يا أمير المؤمنين. وذهب الشاب أحبة الكرام، وتأخر الشاب عن العودة في الموعد الذي حدد عمر، ودارت العيون والرؤوس كلها تجاه الضامن أبي ذر، يعني الضامن غارم، فأبو ذر واقف موقف صعب جدا يعني. وبينما هم كذلك إذ بالشاب يأتي مسرعا يعتذر لعمر ويقول: يا أمير المؤمنين، لو علمت سبب تأخري لعذرتني. فتقبل منه عمر هذا الاعتذار، لكنه كان متعجبا مندهشا، يقول: أيها الشاب، يا فلان، ما الذي ردك إلينا؟ ما الذي أعادك؟ كان بإمكانك أن تفر وتهرب يعني، تراجع حتى تقتل يعني، حتى يطح برأسك. ما الذي أعادك؟ ما الذي ردك إلينا؟ اسمعوا أحبتي ماذا كان رده وماذا كان جوابه. قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن يقال ضاع الوفاء بين المسلمين. أنا وعدت وعهدت، خشيت أن يقال، أن يقول الناس، ضاع الوفاء بالوعد والعهد بين المسلمين. ونظر عمر إلى أبي ذر وقال: وأنت يا أبا ذر، ما الذي جعلك تضمنه وأنت لا تعرفه؟ قال: يا أمير المؤمنين، خشيت أن يقال ضاع الأمان بين المسلمين. وحينئذ صرخ أهل القتيل وقالوا: يا عمر، يا أمير المؤمنين، نشهد الله ثم نشهدك ومن حضر أننا عفونا عنه. قال: ما الذي جعلكم تعفون الآن؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، خشينا أن يقال ضاع العفو بين المسلمين. خشينا أن يقال ضاع العفو بين المسلمين. انظروا أحبتي إلى هؤلاء السلف الكرام، كيف كان أحدهم يتنازل حتى عن حق عظيم له، يتنازل لأخيه لا لشيء إلا لأن يكتب عند الله من العافين عن الناس ومن المحسنين، وكذلك لئلا يقال ضاع العفو بين المسلمين. هل منا من أحد فكر كما فكر هؤلاء الناس؟ هل منا من أحد تنازل عن حق من حقوقه لأخيه المسلم أيا كان هذا الحق، فقط حتى يشار إلى الإسلام دائما لأنه دين العفو ودين التسامح ودين الإحسان؟ اسأل نفسك أخي إذا وقفت هذا الموقف، ماذا يكون أمرك وماذا يكون رد فعلك؟ أحبتي الكرام، هكذا كان حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما يقف موقفا من أحد الصحابة، وهو من هو؟ هو مصطح بن أثاثة، هذا الشاب المسلم الذي كان أبو بكر ينفق عليه، يكفله، يعطيه كل يوم ولا كل شهر النفقة التي تكفيه. وعلى الرغم من ذلك، لما حصلت حادثة الإفك وتكلم بعض الناس وخاضوا في عائشة رضي الله عنها، وهي ابنة الصديق رضي الله عنهما، قال أبو بكر لما عرف أن مصطح واحد من الذين صدقوا ما أشاعه الخبيث ابن سلول عن عائشة وتكلم به، يعني قذف أم المؤمنين، وقف أبو بكر يقول: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم، خلاص أنا أوقف النفقة اللي بنفقها عليه، أتكلم في حق بنتي ويخوض في عرضها ويقذفها ويصدق كلام هؤلاء المنافقين؟ أبو بكر أقسم بالله خلاص لن أنفق عليه بعد اليوم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والله يا أخواني بمجرد أن نزلت الآية واستمع أبو بكر إلى قول ربه ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ماذا قال أبو بكر؟ قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. لا جادل ولا قال أصلا عند حق ولا قال أصل فعل وفعل وفعل ولا قال أصلا حلفت بالله وهذا حلف حلف أعمل إيه، أبدا أبدا، هو عارف كفارة الحلف ويؤديها بفضل من الله تعالى، لكن مباشرة قال بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فغفر الله تعالى لأبي بكر وأعاد أبو بكر النفقة وزيادة التي كان ينفقها على مصطح ابن أثاثة. ولكن هنا وقفة أحبتي سريعة لابد منها. بعض الناس يفهم أن العفو عن الناس مفتوح على طول الخط، لا، المسألة أيضا حتى أكون من المنصفين لها ضوابط. بمعنى متى يجوز للمسلم أن يعفو ويصفح ويتنازل عن حقوقه؟ أقول أحبتي هذا يجوز في كل الأحوال، لكنه يكون جائزا على وجه التمام إذا كان عفوك عمن يستحق العفو ممن اعترف بخطئه، قال أنا غلطان وأنا كذا واعمل فيه اللي أنت عايزه وأنا مستعد ولكن اصبر علي تحملني سآتيك بكذا سأرد إليك حقك إلى آخر هذا الكلام. إذا ندم على ما فعل فلا تفتش في نيته ولا تدخل إلى قلبه، وإنما اعف عنه واصفح كما فعل يوسف وكما فعل أبو بكر ومن قبلهم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عفى أبو بكر عن مصطح بعد تبرئة عائشة لما نزلت هذه الآيات، عفى أبو بكر عن مصطح بعد تكذيب مصطح ابن أثاثة بعد انكساره وندمه وإقراره بالخطأ. أما أن يأتي إنسان فيظلم إنسانا آخر ويستمر في ظلمه والاعتداء عليه وأكل حقوقه وإهانته وهو مستمر في هذا الظلم، يقول يا أخي اعفو يا أخي اصفح، يعفو عن يصفح عن إيه؟ أنت مستمر لسه، أنت مستمر في ظلمه، يعفو عن إيه؟ ده أنت القادر عليه إلى الآن، هو إلى الآن لم يقدر عليك، فكيف تطلب منه أن يعفو وأن يصفح؟ كأن هؤلاء يقولون للناس اصبروا على ضربنا لكم، اصبروا على أذانا، اصبروا على سرقتنا أموالكم أو انتهاكنا أعراضكم أو سلبنا أراضيكم كما يفعل يهود مع إخوتنا في أرض الأقصى وفي غيرها من البلدان، يعمل فيهم العمايل ويسفك دماءهم وينتهك حرماتهم ويسلب حقوقهم كاملة، وبعدين يطلع على الشاشات يطلع للعالم يقول والله يا أخي المسلمين دول يا أخي يعني كده على طول فأر، يريدون أن يفأروا لأنفسهم ويريدون أن يردوا، يا أخي فين العفو؟ فين التسامح؟ فين كذا؟ كأن المتحدث حملا وديعا. لا، العفو يكون في هذا الحال وهذا الحال فقط أخي الحبيب. ولكن على كل حال لا تغلق الباب، خلي الباب مفتوح. إذا أقبل إليك أخوك يريد عفوك ويريد الصفحة عنه ويريد التصالح معك لا تغلق الباب في وجهه، افتح الباب في وجهه وتصالح مع أخيك واعفو، فإنك إن فعلت أجرت عند الله أجرا عظيما. بعض الناس يقول طب أنا حلفت أعمل إيه؟ انظر إلى أمك عائشة رضي الله عنها كما جاء الحديث في البخاري، وكان عائشة سخية كريمة جدا جوادة تنفق أناء الليل وأناء النهار. عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء علم ان عائشة يعني انفقت او اعطت عطية معينة لم يرضى عنها، فوقف يقول والله لئن لم تنتهي عائشة لأحجرن عليها. ابن اختها صحاب الجليل عبد الله بن الزبير حلف قال والله لا، اما ان تنتهي عن هذا الانفاق اللي ما له حدود وإلا انا احجر عليها. هو كان له رؤية له وجهة نظر يعني في الموضوع. لما وصل الكلام لعائشة رضي الله عنها تحققت منه، وقفت عائشة رضي الله عنها تقول هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير بعد اليوم أبدا، أنا خصم هجره أبدا، قطيعة بينه وبينه. غضبت من الكلام اللي وصلها واللي تحققت من أن ابن الزبير فعلا قالوا يعني. فابن الزبير استمر فترة يا إخواني يحاول معاه، حاول يصالحها، هي أبدا رفض، يعني غلق الباب في وجهه أبدا. طب أقبلك، رفض المقابلة. أتكلم معاك، رفض الكلام معاك، رضي الله عنه. ما هم بشر، لكن شوف انظر النهاية معاهم دايما في الأحداث اللي وقعت بينهم، حتى لو وقعت خلافات، حتى لو وقع كذا، انظر اللي كان بيحصل في النهاية. راح عبد الله بن الزبير إلى المصور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، وكان من بني زهرة، يعني من أقرباء عائشة رضي الله عنها، وبدأ يعني ينشدهم الله يا ريت تدخلوا في الموضوع، صلحوني على خالة عائشة، أنا نادم على الكلام اللي حكيته، أنا كذا أنا كذا. فأخذاه وذهب به إلى عائشة واستأذن عليها، وكانت أمنا عائشة تلقى الرجال من وراء حجاب فيستفتونها في أمور الدين والفقه فتفتيهم من وراء حجاب. فهم استأذنوا على عائشة أن يدخلوا إلى الغرفة أو المكان اللي هي فيه ويحدثوها من وراء حجاب، فقالوا السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت ادخلوا، ولم تكن تعلم أن ابن الزبير إيه معهما، مش عارف. وهذا يعني الصحابة بيجتهدوا حتى يصلحوا بين الناس. فمجرد ما قالت ادخلوا قالوا كلنا، شوف خلي بالك، قالت نعم ادخلوا كلكم ادخلوا. فدخلوا ومعهم من؟ عبد الله بن الزبير. أول ما دخل عبد الله حجاب مين؟ ده دخل من وراء الحجاب وهجم على خالتي عائشة، يقبل يديها وربما رجليها ويقبل رأسها ويبكي بين يديها، وهو يعني إيه؟ يعني يحاول أن يسترضيها، يحاول أن يسترضيها بأي طريقة. وعائشة رضي الله عنها تسمع كلام الصحابة، صحابة هو شغال داخل وهم شغالين في الخارج، يذكرون عائشة رضي الله عنها يقولون قد علمت ما نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الهجرة، يعني عن هجرة المسلم لأخيه المسلم، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قل يذكروا عائشة، نعم يذكروها، إيه المانع؟ إيه المانع يا إخواني؟ المؤمن مرآة أخيه والمسلم لابد أن ينصح لأخيه. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، يعني بيذكروها وفي نفس الوقت برضو أسلوب فيه إيه؟ إحراج برضو يعني، طفقت تذكرهما هي وتبكي رضي الله عنها وهي تقول إني نظرت والنظر شديد. أنا نظرت والنظر، أنتوا عارفين النظر وعارفين حكم النظر في الإسلام شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وصالحته وعفت عنه، صفحت عنه، وأعتقت في نذرها ذلك 40 أوقية من الفضة، وكانت تذكر نذرها رضي الله عنها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. كل ما تفتكر الموقف تجلس ايه ظل تبكي، ان هي استعجلت ونذرت هذا النذر، او حصل بينها وبين ابن اختها هذا الوقت من الهجران والقطيعة رضي الله عنهما وارضاهما. اذا هذا هو الاسلام احبتي الكرام، مهما تكون حلفت مهما تكون نذرت يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كفر كفرت اليمين وأتي الذي هو خير، روح صالح إخوانك واعفو عن إخوانك، فهذا أقرب لك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان موقف سيدنا يوسف موقف عجيب، موقف لا يتحمله إلا الرجال، الرجال هم الإيه؟ الأقوياء، أقوياء بالإيمان والإحسان، ما مش مش مش أي حد يتحمل يا إخواني هذا الموقف ويعفو بهذه السهولة يعني، إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. قال يوسف بالتأكيد بدأ يسألهم عن أبيه يعقوب كيف حاله وإلى أي، فبدأوا يحكوله أبوك وحصل له وعمي بصره من شدة بكائه وحزنه على فراقك إلى آخر هذا الكلام. يوسف لا ينسى أباه أبدا، فخلع يوسف قميصه، دخل خلع قميصه، مش القميص الخارجي اللي هو الثوب اللي لابسه، لا، القميص الذي يباشر الجسد مباشرة، يعني اللبس الداخلي اللي يباشر الجسد، هذا القميص يحمل بين طياته عرق يوسف عليه السلام ورائحة يوسف عليه السلام. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. أول ما تحطه القميص على عينه يرد إليه بصره في الحال. يا الله، معجزة عجيبة، سبحان الله، معجزة عظيمة جدا التي تتحقق على يد يوسف عليه السلام. سر هذه المعجزة في قميص يوسف، جعل الله تعالى سر هذه المعجزة في قميص من؟ في قميص يدنا يوسف عليه السلام. وأتوني بأهلكم أجمعين. أحبة الكرام، قميص يوسف علاج لأبيه من العمى، الله أكبر، ويفتح يوسف مصر كلها لأهله وقومه وعشيرته أيا كان عددهم، فليأتي كل أهلي كل قومي كل بلدي إلى مصر. أرضهم هناك في هذا التوقيت في فلسطين قحط وجوع وجدب ومشاكل، ومصر في عهد يوسف عليه السلام كانت مزدهرة، فيها ما فيها من الخيرات. فلم ينس يوسف أهله وعشيرته، لم يقل لا خليهم هناك في مكانهم وخلينا هنا، ولما يحتاجون نساعدهم في شيء أساعدهم قدر استطاعتي، وبعدين أنا أجيبهم أجيب لنفسي المشاكل ووجع الدماغ، ها، وبعدين يشوفوا النعمة اللي فيها والمكان اللي فيحسدوني علمني فيه على إيه، خلوهم بعيد. لا، يوسف لم يتنصل من أهلي وعشيرتي أحبتي، بل أحب لهم ما أحبه لنفسه، وأراد لهم ما أراده لنفسه من العيش في النعيم والعيش في الأمن، في أمن وفي أمان. ولما فصلت العير، العير قافلة اللي فيها إخوة يوسف، خذوا القميص ورجعين في الطريق إلى أبيهم يعقوب في أرض فلسطين. قال أبوهم اللي هو يعقوب، هم لسه ما وصلوا، لسه ما وصلوا، قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيرة 8 ليال. شوف، انظر إلى عظيم رحمة ربك تعالى بيوسف ويعقوب، انظر، بل بإخوتها إلى هؤلاء الذين ندموا وتابوا ورجعين يصلحوا غلطتهم. الآن رجعين يصلحوا غلطتهم يا إخواني مرة ثانية. شعور غريب، شعور عجيب، سبحان الله، إحساس وافد إلى قلب يعقوب عليه السلام يشبه بالضبط ذلك الشعور حينما كان يوسف يخطو بين يديه وهو صغير، حينما كان يعقوب يرى ابتسامة يوسف عليه السلام بين شفتيه وهو طفل يلعب بين يديه صغيرا. كل هذا، هذه الذكريات العظيمة كأنها عادت في لحظة إلى يعقوب عليه السلام، كأنه يشعر أن لقاءه بولده قريب، فصرخ في أبنائه وأحفاده الذين لم يعرفوا بعد بحياة يوسف وقصة يوسف عليه السلام والذين يعيشون مع يعقوب في أرض فلسطين، استمعوا إليه وهو يقول: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تجد ريح من؟ لو قال أجد ريح بنيامين الأخ اللي حبسه عبيد مصر عنده يمكن يعني يتقبلوها شوية لأنه نبي، لكن أجد ريح يوسف؟ يوسف مين يا جدنا؟ يوسف مين هذا؟ يوسف اللي كان وكان وكان. يا إخواني، هذه الأبوة، هذه مشاعر الأبوة يا إخواني، أحاسيس الأبوة والأمومة، والله يا إخواني ما يشعر بها إلا من رزقه الله تعالى الولد. وذلك دائما أقول لأبنائنا وأقول لشبابنا: لا تتعجلوا على آبائكم وأمهاتكم، اعذروهم حتى ما يكون قلق عليك شوية ولا خايف عليك ولا بيوجهك ولا بينصحك، اسمع له وأطع إن كان في قوله الصواب، ودائما بيكون في كلام الآباء والأمهات الصواب على فكرة، بس دائما الأبناء يعني لهم وجهة نظر أخرى، نحن من جيل وأنتم من جيل، ولنا فكر ولكم فكر، ولنا رأي ولكم رأي، لكن في النهاية إحساس الأب وإحساس الأم ما يخيب أبدا. انظروا إلى يعقوب، يعقوب يشم رائحة ولده من مسافة بعيدة جدا يا إخوان، يشم هذه الرائحة، شعور قلب عجيب رزقه الله تعالى قلوب الآباء والأمهات. حتى إنه كان في خلافة عمر الفاروق أيضا رجل يسمى أمية الكناني عليه رحمة الله، جاء له على كبر ولد فسماه كلابا، وكان الاسم هذا مشهور في العرب أيامها. الولد صغير في السن لكن ولد صالح ومتعلم وفقيه، ويجلس يتلقى العلم من أصحاب الرسول عليه السلام في المسجد، وسمع كثيرا عن الجهاد في سبيل الله وأجر المجاهدين في سبيل الله، والفتوحات الإسلامية شغال في بلاد فارس. فذهب إلى أبيه وأمه يرجوهما أن يأذن له في الخروج، لأن جهاد نافلة ليس جهاد فرض عين، لابد من استئذان الأبوين. فأذن له على مضض، من كثرة إلحاحه قالوا خلاص روح، لكن هم من داخلهم إيه؟ متضايقين زعلانين، ليه؟ ليس لهما إلا هذا الولد، هو اللي برعاهم، هم يعني هو كل شيء في حياتهم يعني. وانصرف كلاب إلى أرض فارس يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. أمية الكناني وكان رجلا أعمى كبيرا في السن، جالس في يوم الأيام تحت ظل شجرة أمام بيته، وإذا بحمامة تنوح وتصيح تبحث عن أفراخها وأولادها، فهيجت نفسه وتذكر ما كان من حال ولده وبعده عنه وفراقه له، فبكت عيناه حتى أبكى زوجته، وأنشد يقول: لمن شيخان قد نشد كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابة، تركت أباك مرعشة يداه وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس الشرابة. ثم وقف يقول مهددا: سأستعدي على الفاروق ربا. عمر زعلان من عمر، كيف يأذن له بالخروج وقد علم أنه عنده أب وعنده أم كذا وكذا، لم يرده كما رد النبي عليه السلام واحد واثنين وثلاثة من قبل، وقال أحي والدك أحي والدتك، لم يرده عمر. سأستعدي على الفاروق ربا، له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى لقاه. يدعو على عمر. وراح تاني يوم الصبح وأعاد الكلمات في مجلس عمر الفاروق أمير المؤمنين. عمر خاف، ارتعب. عمر كان يخاف من الله خوفا سبحان الله عظيما، واحد مسلم يدعو على عمر، عمر ما يتحمل يا إخوان، ما يتحمل. فهدأ عمر الرجل وصرفه بإحسان، وأرسل في رسالة عاجلة يطلب هذا الولد. وعاد الولد بعد فترة، خبأه عمر في داره وأرسل إلى أمية: تعالى أمير المؤمنين عايزه. هو رايح وعنده شيء من داخله يا إخوان، حاسس إن في شيء حصل، مع أن عمر لا قال له هجيب لك ابنك ولا قال له أي شيء، ترك الأمر هكذا. سبحان الله القدير، عمر أرسل الولد وقال: اذهب احلب ناقة من النوق وتعالى. حلب الولد الناقة وأتى باللبن في إناء ووضعه بين يدي عمر، ودخل في المكان الذي أعده له عمر، وأقبل أبوه أمية. قال عمر: يا أمية ابن مني. فدنا، قال: خذ هذا الإناء واشرب اللبن الذي فيه. قال: يا أمير المؤمنين، جئتك من أجل ولدي لا من أجل أن أشرب. قال: أشرب يا أمية. فأدنى أمية الإناء من فمه، ثم صاح يقول: يا أمير المؤمنين، إني أجد رائحة ولدي في هذا الإناء. سبحان الله، هو لم يعلم بقدوم ولده. أحبتي، سبحان الله، هذا الشعور يا أخواني موجود في كل أب وكل أم، ولا بد أن نرعى هذا الشعور فيهما، ما نستهين به ولا نقلل من حجمه أبدا، لا نقلل من حجمه أبدا. فدخل الولد بإذن عمر على أبيه، فلما أحس أبوه بوجوده في نفس المكان أقبل إليه يضمه في حضنه وبين يديه، يقبله بين عينيه ويشمه وهما يبكيان حتى أبكى يا عمر ومن حضر. الله أكبر. هل يا إخواني هذا هو الإسلام؟ ولذا يعقوب يجد ريح يوسف منين؟ من مسافة بعيدة، ويقول لهؤلاء الذين بجواره: لولا أن تفندون، لولا أن تنسبوني إلى الخرف وإلى الكبر وإلى ضعف العقل لأخبرتكم أن يوسف حيا. لولا أنكم تتهمون بالجنون لقلت لكم يوسف حي، وأنا متأكد بل أجزم بهذا. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. إنك إيه؟ لفي ضلالك القديم. الحفدة والحضور بيرد على يعقوب عليه السلام هذا التوقع يعني، ويقولون يعني أنت لا تزال في خطأك عن الصواب، خطأك القديم عن طريق الصواب، بإفراطك في حب يوسف وذكر يوسف ورجائك للقاء يوسف حتى ذهب بصره. ماذا تريد أن تفعل بنفسك أكثر من هذا؟ هذا معنى كلامهم يعني، وليس معنى الضلال هنا بمعنى الضلال المعروف، لا، وإنما بمعنى يعني الحيد عن طريق الصواب. انسى بقى، انسى يوسف، انسى حكاية يوسف، وخليك في نفسك، وخليك في كبرك، وخليك في علاجك، وخليك في صحتك. هكذا أراد أن يقول هؤلاء الأبناء. أحبة الكرام، ولازلنا إلى يومنا هذا نرى أبا أو أما يفقد أحد أبنائه وهو لا يزال ربما عمره 3 سنوات أو 4 سنوات يتيه عنهما أو يغيب أو يفقد بأي طريقة ولأي سبب. والله لقد رأيت هؤلاء يعيش الأب وتعيش الأم على أمل لقاء هذا الولد إلى أن يموت، إلى أن يموت عندهم الأمل أن في يوم من الأيام هيشوفوا ابنهم قبل مماتهم. فأسأل الله أن يرد كل ولد غائب إلى أبويه، اللهم أمين. وجاء البشير، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. لا إله إلا الله. البشير، الإمام مجاهد مفسر العظيم التابع الجليل يقول: كان البشير أخاه يهوذا الذي حمل قميص الدم. هو نفسه اللي جاء زمان وشايل القميص يقول ليعقوب: ايه، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هو اللي كان شايل القميص اللي ربنا قال في وصفه: وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: أفرحه كما أحزنته. زي ما أنا أول واحد دخلت عليه بخبر الحزن والكآبة، أدخل أنا عليه الآن بخبر الايه، الفرحة والسرور. جاء المبشر بالخبر السار وألقى القميص على وجه يعقوب فعاد إليه بصره. أحبتي في الحال لما حدث له من السرور والفرحة والانتعاش، لأن ذهاب بصر يعقوب كان له سبب اللي هو الحزن الشديد، فالفرحة الشديدة كانت سببا في ايه، في إعادة بصره إليه مرة أخرى بفضل من ربه تبارك وتعالى. يعقوب لم ينس فضل الله تبارك وتعالى فيما حصل له ولابنه يوسف. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. بيذكرهم، مش أنتم من قبل رجعتوني وقلت كذا وكذا وأنا قلت إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أنا أعلم من ربي تبارك وتعالى أن ولدي يوسف حي، أنا أشعر بهذا، الله تعالى هدى قلبي إلى هذا، وأن الله تبارك وتعالى سيرده علي لتتحقق هذه الرؤيا. ألم تسمعوا قولي ودعائي بين يدي ربي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يشكو بثه وحزنه إلى من؟ إلى الله. ومن شكى بثه وحزنه إلى الله فهل يخيب الله رجاءه؟ وهل يرد الله عز وجل دعاءه؟ حشاه سبحانه وتعالى. إن ربكم عز وجل حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. ربك يستحي إذا رفعت إليه يديك، المهم تكون مخلص في دعائك، موقن بإجابة ربك تبارك وتعالى، لا تشغل نفسك بإجابة الدعاء، وإنما اشغل نفسك بالدعاء، بالدعاء. فإذا أنت فعلت فكن على يقين أن رب العالمين لا يرد لك سؤالا ولا طلبا ولا رجاء. لما وقف إخوة يوسف هذا الموقف من جديد أمام أبيهم يعقوب واستمعوا إلى كلماته ورأوا معجزة الله تبارك وتعالى تتحقق على يد يوسف وقميصه، استشعروا الندم أكثر وأكثر، وأطلقوا هذه الكلمات توجهوا بها إلى أبيهم وهم يقولون كما أخبر القرآن: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. كنا مخطئين فيما ارتكبنا وما اقترفنا من ذنب عظيم. قال سوف أستغفر لكم. يا الله، الأب مباشرة قالوا استغفر لنا، قال سوف أستغفر لكم. ما قال أستغفر لكم إيه ونهانت اللي عملتوا فيه وسويتوا كذا أبدا، قال سوف أستغفر لكم. وعدهم أحبتي، لم يستغفر لهم في الحال، وإنما وعدهم ليستغفر لهم أنه سيستغفر لهم بعدها. وأخر يعقوب استغفاره لهم كما قال أئمة والعلماء إلى وقت السحر، ثلث الأخير من الليل، ليكون أقرب إلى الإجابة في هذا الوقت العظيم في الليل، وقت عظيم جدا حيث يتنزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله عز وجل، ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، حتى يؤذن المؤذن لصلاة الصبح. هو يريد هذا الوقت يعقوب. وقال بعض الأئمة والعلماء يريد تأخير استغفاره لهم إلى يوم الجمعة حيث فيها ساعة إجابة، ما من عبد مسلم يسأل الله تعالى من فضله في هذه الساعة إلا أجاب الله دعاءه ولبى الله عز وجل نداءه. قال سوف أستغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، استغفر لهم ربه سبحانه وتعالى إنه هو الغفور الرحيم. ولذلك أخي الحبيب عليك أن تتحرى أوقات الإجابة، تحرى أوقات الإجابة. إذا أردت الدعاء هناك أوقات يستجيب الله عز وجل فيها دعاءك، لا يرد الدعاء فيها أبدا. قلت لليل هل بذهنك سر عامر بالحديث والأسرار، قال لم ألقى حديثا في حياتي كحديث العباد في الأسحار. في هذا الوقت العظيم، هذا الوقت الجليل، وقت السحر. وكذا هناك الجمعة كما ذكرت، هذه الساعة العظيمة، إما ساعة صعود الإمام إلى المنبر، وإما من بعد صلاة الجمعة إلى غياب الشمس وغروبها، أو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا الوقت أحبتي وقت عظيم، وقت إجابة دعاء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من الدعاء أخي في الليل، أكثر من الدعاء في سجودك، أكثر من الدعاء ساعة نزول المطر وأنت مسافر وأنت مريض أو إذا حضرت مريضة، وأكثر من الدعاء عند سماع صياح الدية، فإنك إن استمعت ديكا يصيح اعلم أنه قد رأى إيه ملكا. تخيل أنت شايف ديك أمامك وبيصيح أو قريب منك حتى لو سمع صوت، فكن على يقين أن في ملك موجود في هذا المكان. فالساعة ساعة إجابة للدعاء، سبحان الله القدير، سبحان الله. صحيح الدية كثروا في زماننا وبيصحوا بالليل وبالنهار على التليفونات. واحد من الاخوه مره سالني قال لي كل مزعج انا شايل موبايل وعامل رنه ولا بيسمع دايما رنه الديك دي، لو واحد يرن عليه واحد يصيح الديك، ها فيقول له اعمل ايه، كل ما اشوف ديك ادعو او اسمع ديك ادعو، قل لا يا اخي، قل لا يا اخي هذه ديك ديك تقليد. احنا عايزين الديك الاصلي، الديك الاصلي لما يصيح يبقى في ملك موجود، لما يصيح يكون في ايه، في ملك موجود. هكذا أحبة الكرام، اجتمع الأحبة بعد الفرقة الطويلة، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يضمهما إليه ويقبلهما يوسف عليه السلام أباه وأمه ويحسن استقبالهما كأن يوسف خرج بكل أهل مصر، كبارهم وصغارهم وجهاءهم وكل اللي في مصر، خرج يوسف، خرج يستقبل مين؟ يستقبل أباه يعقوب ويستقبل أمه. يا لفرحة، يا لفرحة يوسف، فرحة عظيمة يا أخواني، بعد هذه السنوات الطويلة جدا يخرج في استقبالهم. ووالله لولا أن الله تعالى أراد تحقق رؤيا يوسف عليه السلام في صغره لخرج يوسف بنفسه إلى أبيه وأمه، يعني هو اللي يروح لهم فلسطين مش هم اللي يجوله، لكن لتحقق الرؤيا أولا، ثم لأن أرض فلسطين في هذا التوقيت كان فيها ما فيها من البلاء ولا بد من الانتقال إلى أرض مصر حيث فيها ما فيها من الازدهار والرخاء. يعقوب الآن يرى ولده أمام عينيه، ولده الذي فقده منذ سنوات، يراه ملكا كبيرا أحبة الكرام على مصر، يجلس على هذا العرش، هذا الكرسي الذي لا يصل الناس إليه إلا بشق الأنفس، لكن يوسف وصل إليه بوصف ودرجة الإحسان التي جعلها الله تبارك وتعالى فيه. أحبتي انظروا إليه وهو يوطئ لأهله وأبيه وأمه وعشيرته في أرض مصر، آمنين من القحط والجهد الذي عاشوا فيه لسنوات طويلة. ورفع أبويه على العرش، نزل يوسف وأجلس أبويه مكانه على سرير العرش، سرير الملك سبحان الله القدير، وخروا له سجدا. الله أكبر. تتحقق رؤيا يوسف أحبتي بعد سنوات طويلة مليئة بالمحن والابتلاءات، الآن جاء الفرج مرة أخرى، وحقق الله تعالى الرؤيا التي رآها يوسف في صغره. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآن يجلس أبوه وأمه على العرش، ثم ينزل يعقوب وتنزل أمه، ويأتي إخوته 11، ويسجد الجميع أمام يوسف عليه السلام، يسجد الجميع أمام يوسف عليه السلام سجدة تحية وإكرام، لا سجدة عبادة. وهناك فرق شاسع وبون عظيم بين سجدة وسجدة. أما سجود العبادة فلا يجوز إلا لله في كل الشرائع في كل زمان ومكان، لا يجوز إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. أما سجود يعقوب وامرأته وأولاده بين يدي يوسف عليه السلام فكان هذا سجودا مشروعا في شريعة يعقوب ويوسف، كما كان مشروعا في شريعة أبيهم آدم عليه السلام. لو تذكرتم معي قول رب العالمين للملائكة أسجدوا لآدم، فإيه؟ فسجدوا، فسجدوا. لماذا سجدت الملائكة أحبة الكرام؟ لأن هذا السجود كان مشروع في شريعة آدم، وكان سجود تحية وإكرام. أما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فلا سجود إلا لله، لا سجود عبادة، مثل بقية الأنبياء والمرسلين وشرائع الأنبياء والمرسلين، ولا سجود تحية وإكرام في شريعتنا. على الرغم من أن بعض أصحاب الملل الضالة إلى يومنا هذا يسجدون أمام الكبراء والعلماء والأحبار والرهبان والأخشاب والأحجار، لكننا أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا نسجد إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. ولذا شرد بعير في يوم من الأيام من صاحبه وأهله، وحاول الناس اللحاق به والإمساك به فلم يستطيعوا، فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خلوا بيني وبينه، اتركوه لي. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يناديه، وأقبل البعير أحبتي، أقبل البعير في رفق وفي تواضع وفي لين، حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجلس على الأرض على هيئة الساجد بين يديه. الصحابة لما رأوا المنظر قالوا فيما بينهم: نحن أحق بعير يسجد بين يدي الرسول، نحن أحق بالسجود بين يديه من هذا البعير. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بكلامهم نهاهم عن ذلك، وأخبرهم أنه لا يسجد إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. لكن هذا لا يكون إلا لله في شريعتنا، ولا حتى للتحية والإكرام، ولا حتى للإنحناء. الإنحناء البسيطة هذه ممنوعة، لا تنحني إلا لله ولا تركع إلا لله سبحانه وتعالى. هكذا أمرنا الإسلام العظيم أحبتي الكرام. وقال هذا يوسف: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. تأويل الرؤيا يا أخواني الآن أصبحت إيه؟ واقع، تحققت بحذافيرها الآن على مرأى ومسمع من الناس، من يوسف ويعقوب والإخوة والناس، كل الناس رأوا هذا المشهد وتحقق هذه الرؤية، آية ربانية يا إخواني لأهل الأرض جميعا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذه رؤية يوسف تحققت، كما تحققت بعدها كثير من الرؤى القريبة والمشابهة. هذه رؤية عمر بن الخطاب تتحقق في عمر بن عبد العزيز أشج بني أمية، وهذه رؤية هشام بن عبد الملك تتحقق في حفيد من أحفاده وهو عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن بن معاوية الداخل الذي فتح الله له بلاد الأندلس، إلى آخر هذه المواقف في أمة الإسلام والمسلمين، والتي نراها إلى يومنا هذا بتحقق هذه الرؤى العظيمة في فلان أو فلان من الصالحين والصالحات. قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن بدأ يعدد نعم الله عز وجل عليه ويذكر بها أمام أبيه وإخوته ومن حضر، لم يذكر قصة إخراجه من الجب. كان ممكن يقول وقد أحسن الله بي إذا أخرجني من الجب، بداية من البئر، لأن دي كانت بداية الطريق يا أخوان، بداية النجاة، صح ولا لا؟ لكن لا، لم يقولها يوسف عليه السلام. أتدرون لماذا أحبتي؟ تكرما من يوسف. تكرما من مين؟ من يوسف، لئلا يخجل إخوته ويذكرهم صنيعهم بعد أن عفى عنهم، حتى ما يفكرهم باللي عملوه زمان. لأنه رجل كريم، لما يعفو يعفو، مش يعفو الآن وبعد يومين ثلاثة يبدأ بقى يعني يمني ويذل ويقول أنا أنتوا اللي عملتوا فيها ومع ذلك أنا عفيت عنكم، أنتوا اللي سويتوا فيها ومع ذلك أنا اللي أكرمتكم، أنتوا اللي سجنتموني ومع ذلك الآن أنا، إلى آخر هذا الكلام. لا، يوسف الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. ما أمسك عليهم ذلة يعني يذلهم بقى طول حياتهم، لا لا، نسي يوسف تماما، قلبه صافي يا أخواننا، قلبه نقي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وجاء بكم من البدو، ذكر بنعمة الله عليه، ثم ذكر بنعمة الله عليه وعليهم جميعا. جاء بكم من بادية، من صحراء فلسطين، حيث الجدب والجوع والقحط، إلى هذا المكان المزدهر الآن، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لأن النعمة أحبتي إذا جاءت بعد بلاء وشدة كانت أحسن موقعا، الواحد يحس بها، يستطعمها يعني، يستطعمها، يحس بطعمها، خاصة لما تأتي النعمة بعد إيه؟ تأتي المنحة والنعمة بعد محنة وشدة، سبحان الله القدير. فإياك إياك أخي، إياك إياك أن تشمت الشيطان بك وبإخوتك. يوسف أعلنها صراحة، الشيطان هو الذي ينزغ بين إيه؟ بين الأخ وأخيه. فإذا كانت بينك وبين أخيك المسلم شحناء، انزع هذه الشحناء من نفسك، أقبل عليه وخذ بأسباب إقباله عليه. هذا أمر ضروري وواجب في حياة المسلمين أحبة الكرام، حتى لا نشمت الشيطان فينا ولا بنا وأن نطرده من حياتنا. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم بعد هذه الرحلة الطويلة المليئة بالجراح والأفراح يأتي هذا الدعاء المؤثر على لسان يوسف عليه السلام، كما أخبر ربنا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انظر أخي، اسمع لهذا الدعاء بعد هذه الرحلة، بعد هذا العناء، بعد هذه النعمة التي رآها تترى بين يديه، لا ينسى أن يتوجه بالدعاء إلى صاحب الفضل العظيم، إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى: فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ومن كان الله وليه أحبتي ومن كان الله معه فمن عليه، من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء، فأي شيء وجد من فقد الله، وأي شيء فقد من وجد الله سبحانه وتعالى. الله الكبير، الله العظيم، يحقق رؤيا يوسف عليه السلام ويمن عليه بهذا المن العظيم. ونسمع إلى يوسف وهو يدعو ربه في أبهة السلطان، في فرحة تحقيق الأحلام، لا ينسى أحبة الكرام دعاءه لربه سبحانه وتعالى أن يتوفاه مسلما وأن يلحقه بالصالحين. إن يوسف يتمنى النجاح المطلق في الامتحان الأخير، نجح في كل الامتحانات السابقة، لكن امتحانا بقي إن لم ينجح فيه الإنسان فما نجح قبلها وما أفلح. امتحان، امتحان واحد يا أخواني يبقى. يوسف عليه السلام يرجو النجاح في هذا الامتحان، فما الملك وما العروش وما الكروش وما الأموال الكل يفنى أحبتي ويزول، وتبقى نعمة الإسلام، تبقى نعمة حسن الختام. هذه النعمة الأصيلة المحققة الدائمة الأبدية التي ينبغي أن نسعى جميعا إلى الوصول إليها وإلى تحصيلها، وأي نعمة دونها تهون وتتلاشى. يوسف لا ينظر إلى الملك، ولا ينظر إلى هذا الكرسي، ولا ينظر إلى هذه الخزائن المملوءة بين يديه، إنما عينه على أمر آخر، عينه ترجو رضا الله ورحمة الله، عينه أحبتي على الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وها هو يوسف الصديق يختم حياته أحبتي بأعظم الأعمال، يعيش في الدنيا بعدها ما شاء الله عز وجل له أن يعيش، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى آناء الليل وآناء النهار، معلما مفقها مسددا من قبل ربه الكبير المتعال سبحانه وتعالى، حتى حان وقت رحيله عن هذه الحياة الدنيا، ليترك لنا أجمل وأعظم ذكرى ممن عرفت البشر مما عرفت البشرية أحبتي من الوعظ والتذكير. وحضرت يوسف الوفاة، قيل وهو ابن 110 سنين، والله أعلم في أي سن مات يوسف عليه السلام، لكنه كان قد أوصى أن يحمل مع قومه وعشيرته إذا خرجوا من أرض مصر، فيدفن هناك عند آبائه في أرض فلسطين. مهما مرت السنون على أبناء قومه وجاءت الأجيال وتوافدت الأحفاد، إذا أرادوا الخروج من مصر، كل أبناء يعقوب وذرية يعقوب ونسل يعقوب، إذا أرادوا الخروج من مصر في يوم من الأيام لأي سبب من الأسباب، أوصاهم يوسف أن يحملوه معهم. يحملوه، يحملوا إيه؟ لنفرض أنهم لم يخرجوا إلا بعد مئات ولا آلاف السنين، ماذا يحملون معهم؟ يحملون يوسف عليه السلام. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء؟ يوسف عارف الكلام ده ولا لا؟ يوسف يعلم أنه مهما تمر السنون به وبجثمانه، فالجثمان كما هو، كما هو لا يفنى ولا يبلى ولا يتلاشى، وسبحان الله القدير. فحمطوه ووضعوه في تابوت، فكان يوسف في مصر فترة طويلة من الزمان، حتى شاء الله تعالى لجثمانه أن ينقل على يد موسى عليه السلام، حينما هم بالخروج ومن معه من بني إسرائيل من مصر، وكما سنعرف بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أما يعقوب، انظروا إليه بعدها وهو على فراش الموت، والله تبارك وتعالى يصف لنا هذا المشهد العظيم، ويذكر لنا ويخبرنا بكلام يعقوب وهو في الرمق الأخير، يفارق الدنيا، يقبل على ربه ومولاه، يقبل على الدار الآخرة، لكنه لا ينسى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينسى أن يوصي أولاده أحبة الكرام بأن يثبتوا على دين الحق والإحسان والإيمان. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما قال لهم هتعملوا ايه في الاموال اللي تركتها ولا الاموال اللي بين ايديكم ولا، ابدا ما سأل عن اي شيء، وانما سأل عن الدين، سأل عن الاسلام، سأل عن الايمان. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل، نعبد الهك واله ابائك إبراهيم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمأن يعقوب، اطمأنت نفسه وسعد قلبه وانشرح صدره بما سمع من أبنائه وذريته قبل موته، ثم فارق الحياة كما فارقها ولده يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذا هو يوسف، وهذه قصة يوسف أحبة الكرام، تعرفنا عليها من خلال هذه الحلقات الست واللقاءات الست. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا ولكم فيها العبرة والعظة والمنفعة. اللهم أمين. اللهم احشرنا مع يوسف الصديق والأحبة جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا مع الأحبة محمد وصحبه. اللهم احشرنا مع الأحبة محمد وحزبه. اللهم اجعلنا خلف لوائه. اللهم أوردنا حوضه. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة الكريمة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. أسعدنا بتقواك، متعنا برؤياك، احشرنا مع حبيبك ومصطفاك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم في الدنيا لنا مصاحبا وفي القبر نورا، وفي القبر نورا، وعلى الصراط ثباتا ويقينا، ويوم وإلى الجنة دليلا، وعن النار والعذاب ومن النار والعذاب مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا صبر وكرم يوسف. اللهم ارزقنا صبر وكرم يوسف. اللهم ارزقنا صبر وكرم يوسف. يا من وصفت نبيك يوسف بأنه من المحسنين، ارزقنا درجة الإحسان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا درجة الإحسان. اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك، فإن لم نكن نراك فأنت ترانا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، ذنوبنا كثيرة وأعمالنا حقيرة وأعمارنا قصيرة. إلهنا ومولانا، إن لم تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا فمن ذا يسترها يا أرحم الراحمين. إن لم تغفر لنا ذنوبنا فمن ذا يغفرها يا أكرم الأكرمين. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، اقض عنا الديون والهموم والأحزان يا رب العالمين. اللهم فرج كروبات المسلمين. اللهم ارفع البلاء والشقاء عن المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الوباء عن بلاد الموحدين. اللهم ارفع الوباء عن كل مسلم في الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهد أبناءنا وتولى أمرنا وتولانا بالحسنى يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإلى لقائنا في الجمعة القادمة إن شاء الله. منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله. ومن أحسن قولاً